الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم يحدثون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو مؤمن. فقلت للزهري: ما هذا؟ فقال: على رسول الله البلاغ وعلينا التسليم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا. على كل حال، معلوم عند أهل السنة أن هذا ليس نفيا لأصل الإيمان، بل نفي لكماله الذي من شأنه أن يمنع صاحبه عن هذه المعاصي. فالزاني لا يزني وهو معه ذلك الإيمان، أما أصل الإيمان فهو معه، إذ لو خلى عن أصل الإيمان لكان كافرا، وهذا مذهب الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر، ويرون الزاني يكفر بالزنا ويتعلقون بمثل هذا الحديث. والمعتزلة يقولون إنه ليس بمؤمن ولا كافر، فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين. نعم، أحسن الله. نعم. فقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري قال حدثني الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابنه شهاب قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فذكر مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. حدثنا أبو علي البسطامي ومحمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال التوبة معروضة بعد. نعم، أحسن عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة أراه رفعه بمثله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه. حدثنا محمد بن عبدة بن الحكم ابن الحكم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، بمثل حديث شعبة. وحدثني ابن القهزاذي ومحمد بن عبدة قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو حمزة السكري قال حدثنا عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن الرجل وهو مؤمن بمثله، وقال ينزع منه الإيمان حتى يتوب، فإن تاب عاد إليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة بعد. قال محمد قال أحمد هكذا معروضة. حدثنا أبو علي البسطامي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. فقيل يا رسول الله فكيف يصنع من واقع شيئا من ذلك؟ قال يصنع من واقع شيئا من ذلك. قال إن رجعه الله، وإن ثبت لم يكن مؤمنا. مكتوب عندي إن رجع راجعه الإيمان، وإن ثبت لم يكن مؤمنا. نعم. فكيف يصنع من واقع شيئا من ذلك؟ قال إن رجع راجعه الإيمان، وإن ثبت لم يكن مؤمنا. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو هارون عن أبي سعيد. وهكذا قوله لم يكن مؤمن ليس نفيا لأصل الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. نعم. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو هارون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. وقال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول أبي هارون عن أبي سعيد. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرنا همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني أحدكم حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع المؤمنون إليه أعينهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثنا إسحاق أخبرني بقية بن وليد قال حدثني الأوزاعي عن مكحول والزهري قال اقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروها على ما جاءت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. حدثنا أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله العامري ابن أحسن عليكم عبد العزيز ابن عبد الله العامري قال حدثنا سليمان ابن بلال عن عبد الله ابن المطلب عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا عوام بن حوشب قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان سربال يسربله الله من شاء، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإن تاب رد عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم رد عليه أو رد، فإن تاب رد عليه. أحسن عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان أن القعقاع أخبره عن أبي صالح عن أبي هريرة وسئل عن قوله لا يزن الزاني وهو مؤمن فأين يكون الإيمان منه؟ قال أبو هريرة: سيكون عليه هكذا، وقال بكفه: فإن نزع وتاب رجع إليه الإيمان. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني، لا يزني الرجل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن. حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا فضيل عن عكرمة عن ابن عباس بهذا الحديث. حدثنا حسين بن عيسى البسطامي ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي قال: حدثنا أبو أسامة يعني زيدا وهو الحجام قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. حدثنا الحسين قال: حدثنا الحسين البسطامي قال: حدثنا جنيد الحجام قال: حدثنا زيد أبو أسامة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قال: حدثنا ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محاضر قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: حفظت هاتين الخصلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. حدثني الحسين البسطامي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كنا عند عائشة فمروا على بابها برجل قد ضرب في الخمر، فقالت: أعوذ بالله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الرجل الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا فراس عن مدرك بن عمارة عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات سرف أو شرف وهو مؤمن. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم عن رجل سمع ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه: ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن مدرك بن عمارة عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها المسلمون رؤوسهم حين ينتهبها وهو مؤمن. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا نضر بن شميل قال: حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة أن رجلا من أسلم حدثه عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حريث بن أبي مطر عن مدرك بن عمارة عن رياح بن الحارث قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أعينهم وهو مؤمن. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حسن بن بشر قال: حدثنا قيس بن ربيع عن أشعث عن علي بن مدرك عن زاج العجلي عن ابن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة تشرف أعين الناس إليه وهو مؤمن. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمي غلمانه أسماء العرب، وكان يقول لهم: تزوجوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان، فإن شاء الله أعطاه بعد، وإن شاء منعه. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: كان ابن عباس يعرض على مملوكه الباءة ويقول: من أراد منكم الباءة تزوجته، فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عثمان بن أبي الصفية عن ابن عباس أنه كان يقول لغلمانه: يا فلان أزوجك، يا فلان أزوجك، فإنه ليس من زان يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. حدثنا إسحاق قال: أخبرني سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك أنه ذكر هذا الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، فقال فيه قائل: ما هذا على معنى الإنكار؟ فغضب ابن المبارك وقال: يمنعنا هؤلاء الإتيان؟ فقال فيه قائل: ما هذا على معنى الإنكار؟ فغضب ابن المبارك وقال: يمنعنا هؤلاء الأتيان أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا. قال أبو عبد الله: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شوف، هو يراقم الروايات، مراقمة عندك؟ نعم أحسن. أول ما قرأت رقم كم إلى هنا؟ أحسن عليك. رقم الحديث لو قرأناه هو 519. أحسن عليك. 519. نعم أحسن. وآخر ما قرأت 558. 21 و18 صارت كم؟ 39 أو 49؟ لا، 18 و21 39. صح الحساب؟ 21 و18 الجميع 39. صحيح. أحسن الله. قول ابن مبارك صلى الله عليه وسلم: يمنعنا هؤلاء الأتيان هكذا أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جهلنا معنى حديث تركنا. قال الحاشية: قال وردت في نسخة ألف الأتيان والإتيان، كأنها الأنتان. ولعل التصحيف ومكتوب الأتيان. اي هكذا، ما هو بعيد انها الأنتان. والمحقق ما ذكر. لا، قال وهي غير واضحة المعنى. صحيح، الأتيان ما هو واضح. قل لعل تصحيف تصحفت من الأنتان. قال: ويمنعنا هؤلاء الأنتان أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جهلنا معنى حديث تركناه، بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا. تعبير بالنتن عن الحقير وارد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن حي بن عدي بن حي وسألني هؤلاء النتنا لتركتهم له. فلتركتهم له. نعم محمد.